الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد، فكنا قد شرعنا في الأسبوع الماضي أو في الدرس الماضي في قراءة رسالة مهمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، تتعلق في ما هو مذهب السلف، وكيف يعرف مذهب السلف، وكيف نميز بين من يدعي أنه على مذهب السلف، هل هو مصيب في ذلك أم مبطل. وين الطاهر؟ الطاهر جاء؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أما أن يكون انتحال السلف من شعائر أهل البدع فهذا باطل قطعا، فإن ذلك غير ممكن. وهذا في الصفحة 56. قد إلا حيث يكثر الجهل ويقل العلم. وهذا كان ردا منه رحمه الله تعالى على من زعم أن كل مبتدع يتستر خلف قوله هذا مذهب السلف، فبين رحمه الله: بل رؤوس المبتدعة وعامة المبتدعة يذمون السلف ويسبونه ويتبرعون منهم، فهذا ليس بصحيح. فهذا ليس بصحيح، أي أن كل مبتدع ينتسب إلى مذهب السلف. قال: يوضح ذلك أن كثيرا من أصحاب أبي محمد من أتباع أبي الحسن الأشعري يصرحون بمخالفة السلف في مسألة في مثل مسألة الإيمان ومسألة تأويل الآيات والأحاديث. يقولون: مذهب السلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وأما المتكلمون من أصحابنا فمذهبهم كيت وكيت. هذا تصريح منهم أن مذهبهم ليس هو مذهب السلف. قال: ليس هو مذهب السلف. قال: وكذلك يقولون مذهب السلف أن هذه الآيات والأحاديث الواردة في الصفات لا تتأول، والمتكلمون يريدون تأويلها، ولعلها يرون، لعلها يرون، على كل حال يريدون تأويلها إما وجوبا وإما جوازا. قال أي شيخ الإسلام: ويذكرون الخلاف بين السلف وبين أصحابهم المتكلمين، هذا منطوق ألسنتهم ومسحور كتبهم. فهم يصرحون بأنهم ليسوا على طريقة السلف. قال: أفلا عاقل يعتبر ومغرور يزددر أن السلف ثبت عنه ذلك حتى بتصريح المخالف، ثم يحدث مقالة تخرج عنهم؟ أليس هذا صريحا أن السلف كانوا ضالين عن التوحيد والتنزيه وعلمه المتأخرون؟ وهذا فاسد بضرورة العلم الصحيح والدين المتين. قال: وأيضا فقد ينصر المتكلمون أقوال السلف تارة وأقوال المتكلمين تارة، كما يفعله غير واحد مثل أبي المعالي الجويني وأبي حامد الغزالي والرازي وغيرهم. ولازم المذهب الذي ينصرونه تارة أنه هو المعتمد، فلا يثبتون على دين واحد وتغلب عليهم الشكوك. وهذا عادة الله في من أعرض عن الكتاب والسنة. خلاصة ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى أن أهل البدع غالبهم لا ينتسب إلى السلف، بل يعلن أنه على غير طريقتهم، ثم أحيانا تجد أنه ينصر طريقة السلف وتارة يخالف طريقة السلف. ذلك أنه ليس له منهج واضح يجري عليه. ولو كان على مذهب السلف حقيقة لسلك طريقة واحدة هي طريقة السلف. قال تارة من بقي من الإخوة ما أخذ من ليس معه الفتاوى معك الفتاوى قال وتارة يجعلون إخوانهم المتأخرين أحدق وأعلم من السلف. وهذه المسألة بحثها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية. قال وتارة يجعلون إخوانهم المتأخرين أحدق وأعلم من السلف ويقولون طريقة السلف أسلم وطريقة هؤلاء يعني المتكلمين أعلم وأحكم، فيصفون إخوانهم بالفضيلة في العلم والبيان والتحقيق والعرفان، والسلف يعني ويصفون السلف بالنقص في ذلك والتقصير فيه أو الخطأ والجهل، وغايتهم عندهم أن يقيموا أعذارهم في التقصير والتفريط. يعني يقولوا هؤلاء المتكلمون أعلم وأحكم من السلف، والسلف كانوا أجهل في هذا الباب من الخلف. ولأننا نحترم السلف إيش نفعل؟ نحاول أن نعتذر عنهم، نقول لعله خفي عنهم كذا لعله كذا، فهذا من باب إيش؟ حسن أدبهم مع السلف زعموا. بل هذه هي الإهانة التي ليس مثلها إهانة. قال ولا ريب أن هذا شعبة من الرفض، وهذه من دقيق كلامه رحمه الله تعالى. قال فإنه وإن لم يكن تكفيرا للسلف كما يقوله من يقوله من الرافضة والخوارج، ولا تفسيقا لهم كما يقوله من يقوله من المعتزلة والزيدية وغيرهم، كان تجهيلا لهم وتخطئة وتضليلا ونسبة لهم إلى الذنوب والمعاصي. وإن لم يكن فسقا فزعما، يعني إن لم يكن تفسيقا، قال فزعما أن إذن حقيقة قولهم في أفضل أحوالهم إيش أن تكون؟ أنهم يزعمون أن أهل القرون المقبولة التي جاءت بعد القرون الثلاثة، أن أهل القرون المقبولة في الشريعة أعلم وأفضل من أهل القرون الفاضلة. يعني هذا أفضل ما يمكن أن يحمل عليه كلامهم، أن الخلق أفضل من السلف، أن من بعد القرون المفضلة التي فضلها النبي صلى الله عليه وسلم أن من بعدهم أفضل، أنه أفضل منهم. قالوا من المعلوم بالضرورة، لأن حتى لا نتوب في كلام شيخ الإسلام رحمه الله، هو فقط الآن إيش يريد أن يبين؟ أن أهل البدع بالجملة وغالبهم يذمون السلف ويطعنون في السلف، واضح؟ ولا ينتحلون طريقة السلف ويصرحون بذلك. قالوا من المعلوم بالضرورة لمن تدبر الكتاب والسنة وما اتفق عليه أهل السنة والجماعة من جميع الطوائف أن خير قرون هذه الأمة في الأعمال والأقوال والاعتقاد وغيرها من كل فضيلة أن خيرها القرن الأول، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، وأنهم أفضل من الخلف في كل فضيلة من علم وعمل وإيمان وعقل ودين وبيان وعبادة، وأنهم أولى بالبيان لكل مشكل. هذا لا يدفعه إلا من كابر المعلومة بالضرورة من دين الإسلام وأضل الله على علمه، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات. من يقصد؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد أضر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقال غيره عليكم بآثار من سلف فإنهم جاءوا بما يكفي وما يشفي، ولم يحدث بعدهم خير المطبوع كامن لم يعلموا، ولم يحدث بعدهم خير كامن أي كان خفيا لم يعلموا، لعلها هكذا توجه. قال شيخ الإسلام هذا شيئا جميع قوة فليش. تبقى عليه السنة والجماعة من جميع الطوائف. السنة والجماعة من جميع الطوائف، أي الذين ينتسبون للسنة والجماعة، الذين يعتدون بكتاب السنة كبعض طوائف الصوفية والمتكلمين كالأشعرية، هؤلاء لا ينازعون في هذا، واضح؟ لم يخالف في هذا إلا من أعلم الانتحال إلى غير أهل السنة والجماعة، كما سيذكر الشيخ، كالفلاسفة والمعتزلة والروافض الذين تبرؤوا من السلف، الذين يعتمدون الكتاب والسنة ولا يردون الكتاب والسنة بالجملة. قال هذا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. فكيف يحدث لنا زمان فيه الخير في أعظم المعلومات وهو معرفة الله تعالى؟ هذا لا يكون أبدا. قال: وما أحسن ما قال الشافعي رحمه الله تعالى في رسالته: هم فوقنا في كل علم وعقل ودين وفضل، وكل سبب ينال به علم أو يدرك به هدى، ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا. وأيضا فيقال لهؤلاء الجهمية الكلابية كصاحب هذا الكلام أبي محمد وأمثاله: كيف تدعون أن أو كيف تدعون طريقة السلف وغاية ما عند السلف أن يكونوا موافقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن عامة ما عند السلف من العلم والإيمان هو ما استفادوه من نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي أخرجهم الله به من الظلمات إلى النور وهداهم به إلى صراط العزيز الحميد الذي قال الله فيه: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبله لفي ضلال مبين. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. قال: وأبو محمد وأمثاله قد سلكوا مسلك الملاحدة الذين يقولون. سيبدأ الآن شيخ الإسلام رحمه الله ببيان منهج الفلاسفة في نظرتهم للشريعة وللأنبياء، وهذا نحتاجه كما قلنا في رسالتنا التذمرية، وقد سبقت الإشارة إليه في الرسالة الحموية، لكن الشيخ هنا سيذكر شيئا من التفصيل. قال: وأبو محمد وأمثاله قد سلكوا مسلك الملاحدة الذين يقولون إن الرسول لم يبين الحق في باب التوحيد ولا بين للناس ما هو الأمر عليه في نفسه، بل أظهر للناس خلاف الحق، والحق إما كتمه وإما أنه كان غير عالم به. هذه خلاصة منهجهم. فالفلاسفة يقولون إن الأنبياء لم يخبروا الناس بالحق، وإنما كذب الأنبياء على الناس. لماذا؟ قالوا لأحد سببين: الأول إما لأنهم يجهلون الحق في نفس الأمر، الأنبياء أصلا لا يعرفون الحق، وبالتالي كذبوا على الناس ليصلحوا أحوال الناس، فقالوا للناس مثلا: هنالك جنة وهنالك نار، كذبا. لماذا طيب كذبوا هذا؟ قال: لأنك إذا قلت للناس أنهم سيحاسبون وأنهم سيدخلون النار إن كانوا كاذبين إن كانوا سارقين، حينئذ سيرتدع الناس ويخافون ثم إيش؟ ينصرف حالهم. فيقولون إن الأنبياء كذبوا لمصلحة الناس. ثم هل كانوا يعرفون الحق؟ لا، لم يكونوا يعرفونه. ومنهم من يقول: نعم هم كذبوا لكنهم كانوا يعرفون الحق إيش في نفس الأمر، لكن هذا الحق لا تتحمله عقول العوام، فكذبوا على الناس بما تتحمله عقولهم وينصرف به حالهم. هذه هي حقيقة عقيدة من الفلاسفة. قال فإن هؤلاء الملاحدة من المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من المخالفين لما جاء به الرسول في الأمور العلمية. إيش يعني الأمور العلمية؟ العقائد. قال في التوحيد والمعاد وغير ذلك يقولون إن الرسول أحكم الأمور العملية. الفقه. إن الرسول أحكم إيش يعني أحكم؟ يعني أتقن وبلغ على الوجه الصحيح الأمور العملية المتعلقة بالأخلاق والسياسة المنزلية والمدنية، وأتى بشريعة عملية هي أفضل شرائع العالم، ويعترفون بأنه لم يطرع العالم ناموس أفضل من ناموسه ولا أكمل منه، فإنهم رأوا حسن سياسته للعالم وما أقامه من سنن العدل ومحاه من الظلم. واضح الكلام. قال وأما الأمور العلمية التي أخبر بها، إذا الأمور العلمية هي من باب إيش؟ الخبر، وتلك من باب الإنشاء. تنبهوا لمصطلحات شيخ الإسلام. قال وأما الأمور العلمية التي أخبر بها من صفات الرب وأسمائه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار، فلما رأوها من الفلاسفة تخالف ما هم عليه صاروا في الرسول فريقين. فغلاتهم يقولون إنه لم يكن يعرف هذه المعارف، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهل أسماء الله وصفاته وحقائق المعاد إلى آخره. قال وإنما كان كماله في الأمور العملية العبادات والأخلاق، وأما الأمور العلمية فالفلاسفة أعلم بها منه. هذا يصرحون به، هذا زندقة على الحاد كفر صريح. قال فالفلاسفة أعلم بها منه بل ومن غيره من الأنبياء، وهؤلاء يقولون إن عليا كان فيلسوفا. هؤلاء من أمثلتهم؟ ابن سينا. ابن سينا الذي يقال انه من علماء المسلمين وكذا، ابن سينا فيلسوف باطني رافضي من الدولة العبيدية. واضح؟ هذا من كلامه. قال وهؤلاء يقولون إن عليا كان فيلسوفا وأنه كان أعلم بالعلميات من الرسول، وأن هارون كان فيلسوفا وكان أعلم بالعلميات من موسى. ترى أن هذا الكلام لو أنك قرأته هكذا في نشرة في ورقة لا يمكن أن ينقدح في قلبك ولو لحظة أنه يقوله رجل يزعم أنه مسلم. لا لا ليس هذا، لا نصل إليه بعد، بل مسلم. قال وكثير منهم يعظم فرعون ويسمونه أفلاطون التبطي، ويدعون أن صاحب مدين الذي تزوج موسى ابنته، يقول الشيخ معلقا الذي يقول بعض الناس إنه شعيب، هذا ليس صحيح طبعا، ليس شعيب، يقول هؤلاء إنه أفلاطون أستاذ أرسطو، ويقولون إن أرسطو هو الخضر، إلى أمثال هذا الكلام الذي فيه من الجهل والضلال ما لا يعلمه إلا ذو الجلال. أقل ما فيه جهلهم بتواريخ الأنبياء، فإن أرسطو هذه اللمحة من شيخ الإسلام يريك مقدار جهلهم. أقل ما فيه جهلهم بتواريخ الأنبياء، فإن أرسطو باتفاقهم كان وزيرا للإسكندر ابن فيليكس المقدوني الذي تؤرخ به اليهود والنصارى التاريخ الرومي، وكان قبل المسيح بنحو 300 سنة. قال وقد يظنون أن هذا هو ذو القرنين المذكور في القرآن، وأن أرسطو يعني أفلاطون، وأن أرسطو كان وزيرا لذو القرنين المذكور في القرآن، وهذا جهل، فإن هذا الإسكندر ابن فيليبس لم يصل إلى بلاد التركي ولم يبني السد، وإنما وصل إلى بلاد فارس. من بلاد الترك؟ الترك ليس تركيا، الترك بلاد ما وراء النهر من بلاد السند والهند. واضح؟ يعني ماليزيا وإندونيسيا وهذه البلاد كلها، الصين، هذه تسمى بلاد الترك. قال وذو القرنين المذكور في القرآن وصل إلى شرق الأرض وغربها، وكان متقدما على هذا. يقال إن اسمه الإسكندر بن دارا وكان موحدا مؤمنا، وذاك مشركا، يعني كان مشركا. من؟ المقدوني. قال وذاك مشركا كان يعبد هو وقومه الكواكب والأصنام ويعانون السحر. إيش يعني يعانون السحر؟ يتعلمونه ويعلمونه ويتعاملون به. قال كما كان أرسطو وقومه من اليونان مشركين يعبدون الأصنام ويعانون السحر، ولهم في ذلك مصنفات وأخبارهم مشهورة وآثارهم ظاهرة بذلك، فأين هذا من هذا؟ قال والمقصود هنا بيان ما يقوله هؤلاء الفلاسفة الباطنية فيما جاء به الرسول. هذا الفريق الأول. إذا ماذا يقول الفريق الأول من الفلاسفة من الغلاة؟ أن الذي كان يتكلم في باب العلميات بكذب وهو لا يعلم أصلا، وأن الأولياء والفلاسفة إلى آخره كانوا يعلمون في باب العلميات ما لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الفريق الثاني منهم يقولون إن الرسول كان يعلم الحق الثابت في نفس الأمر في التوحيد والمعاد، كان يعلم ويعرف أن الرب ليس له صفة ثبوتية، يعني كان يعلم أن وجود الله هو إيش؟ هو الوجود المطلق فقط. قال وأنه لا يرى ولا يتكلم، وأن الأفلاك قديمة أزلية لم تزل ولا تزال، وهذا من القول بقدر أعيان من العالم، وأن الأبدان لا تقوم، لأن الفلاسفة ينكرون بعث الأبدان والأجساد، وأنه ليس لله ملائكة هم أحياء ناطقون ينزلون بالوحي من عنده ويصعدون إليه، لأن الفلاسفة تنكر وجود الملائكة. ولكن يقول أي النبي مع علمه بهذا يقول بما عليه هؤلاء الباطنية في الباطن، لكن هو مع علمه بهذا وأنه يقول به في الباطن، إيش يعني يقول؟ قلنا القول أي عقيدة. قال لكن ما كان يمكنه إظهار ذلك للعامة، هذه الحقائق التي كان يعلمها لا يستطيع أن يخبر بها العامة. قال لأن هذا إذا ظهر لم تقبله عقولهم أي عقول العامة وقلوبهم، بل ينكرونه وينفرون منه، فأظهر لهم من التخييل والتمثيل ما ينتفعون به في دينهم، وإن كان في ذلك تلبيس عليهم وتجهيل لهم واعتقادهم الأمر على خلاف ما هو عليه لما في ذلك من المصلحة لهم. قال ويجعلون أئمة الباطنية كبني عبيد ابن ميمون القداح، الذين هؤلاء أصحاب الدولة العبيدية وهم رافضة باطنية زنادقة ملاحدة، وهم الذين يسمون بإيش؟ بالفاطميين. والدولة الفاطمية تنتسب إلى فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وهم ليسوا من نسلها، وإنما انتسبوا إليها لما رأوا أن الناس يتعاطفون معهم، إذا انتسبوا إلى آل البيت. قال ويجعلون أئمة الباطنية كبني عبيد بن ميمون القداح الذين ادعوا أنهم من ولد محمد بن إسماعيل بن جعفر، وسبق أن جعفر الصادق له ابنان إسماعيل وموسى، فمن انتسب إلى إسماعيل هؤلاء الإسماعيلية، ومن انتسب إلى موسى هؤلاء الذين يسمون الموسوية. الموسوية معروفة إلى الآن، والإسماعيلية هم الباطنية أيضا الذين لا تزال لهم بقية في سوريا وكذا. قال ولم يكونوا من أولاده، بل كان جدهم تمهم. هؤلاء الذين ينتسبوا إلى فاطمة الزهراء رضي الله عنه، انظروا حقيقتهم ما هي. قال ولم يكونوا من أولاده، ليس من أولاد محمد بن إسماعيل بن جعفر، بل كان جدهم يهوديا ربيبا لمجوسي. انظروا جدهم يهودي ربيبا لمجوسي وأظهر تشيع، ولم يكونوا في الحقيقة على دين واحد من الشيعة لا الإمامية ولا الزيدية بل ولا الغالية الذين يعتقدون إلهية علي أو نبوته، بل كانوا شرا من هؤلاء كلهم. إذا الآن أنبه، هؤلاء حينئذ تزعم أنهم يتسترون منها بالسلف. هؤلاء الذين يتنقصون الأنبياء ويزعمون أن الأنبياء لم يكونوا على الصواب، فكيف ينتسبون إلى منهج السلف؟ فهذه مغالطة عظيمة. قال: ولهذا كثر تصانيف، لعلها كثرت تصانيف علماء المسلمين في كشف أسرارهم وغتك أستارهم، وكثر غزو المسلمين لهم وقصصهم معروفة، وابن سينا وأهل بيته كانوا من أتباع هؤلاء على عهد حاكمهم المصري، ولهذا دخل ابن سينا في الفلسفة. وهؤلاء يجعلون محمد بن إسماعيل هو الإمام المكتوم، وأنه نسخ شرع محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، ويقولون إن هؤلاء الإسماعيلية كانوا أئمة معصومين، بل قد يقولون إنهم أفضل من الأنبياء، وقد يقولون إنهم آلهة يعبدون. تعرفون الآن ماذا يسمون أنفسهم؟ الإسماعيلية، هؤلاء الذين يقولون إن شريعة محمد نسخت، الدروز. هم الدروز في سوريا في لبنان يكثرون، يوجد البعض منهم في الأردن الأزرق وهكذا. قال: ولهذا أرسل الحاكم غلامه هشتخير الدرزي إلى وادي تيم الله بن ثعلبة في الشام، فأضل أهل تلك الناحية، ولا تزال آثار ضلاله إلى الآن. قال: وبقاياه فيهم إلى اليوم، ونحن نقول وبقاياه فيهم أيضا إلى اليوم. يقولون بإلهية الحاكم الذي يسمونه إيش؟ الحاكم بأمر الله الفاطمة، وقد أخرجهم عن دين الإسلام، فلا يرون الصلوات الخمس. ويعرف بعض الإخوة الذين التقوا بهم شخصيا وقالوا: الصلاة هي فقط أن تدعو، تقول مثلا: يا رب مثلا ارزقني كذا أو أعطني كذا، فهذا إيش يكون؟ هذه الصلاة. قال: فلا يرون الصلوات الخمس، ولا صيام شهر رمضان، ولا حج البيت الحرام، ولا تحريم ما حرمه الله ورسوله من الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر وغير ذلك. فهؤلاء إباحية يستبيحون كل شيء. قال: وهؤلاء يدعون انظروا الآن كيف يستدرجون أتباعهم. قال: وهؤلاء يدعون المستجيب لهم أولا إلى التشيع، يثيرون فيه عاطفة حب آل البيت. قال: والتزام ما توجبه الرافضة وتحريم ما يحرمونه. ثم بعد هذا ينقلونه درجة بعد درجة حتى ينقلونه في الآخر إلى الانسلاخ من الإسلام، وأن المقصود هو معرفة أسرارهم، وهو العلم الذي به تكمل النفس كما تقوله الفلاسفة الملاحدة. فمن حصل له هذا العلم وصل إلى الغاية، وسقطت عنه العبادات التي تجب على العامة كالصلاة الخمس وصيام رمضان وحج البيت، وحلت له المحرمات التي لا تحل لغيره. ونكمل إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله رب العالمين. بقي شيء قليل إن شاء الله نهين قبل العشاء، قبل إقامة صلاة العشاء. قال رحمه الله تعالى: فهؤلاء يجعلون الرسول صلى الله عليه وسلم إذا عظموه وقالوا كان كاملا في العلم من جنس رؤوسهم الملاحدة. إذا عظموا النبي صلى الله عليه وسلم غاية التعظيم أن يجعلوه كأرسطو وأفلاطون وهكذا، وأنه كان يظهر للعامة خلاف ما يبطنه للخاصة. أما إذا لم يعظموه قال كذا ربما يجهل أصلا. قال: وقد بينا من فساد أقوالهم في غير هذا الموضع ما لا يناسبه هذا المقام، كالرسالة الصفدية للشيخ وقضية المرتاد. فهذان الكتابان في الرد على الفلاسفة لشيخ الإسلام رحمه الله، الصفدية وبغية المرتاد. قال: فإن المقصود هنا أن هؤلاء النفاة للعلو وللصفات الخبرية كصاحب اللمعة وأمثاله يقولون في الرسول، يقولون في الرسول من جنس قول هؤلاء إن الذي أظهره ليس هو الحق الثابت في نفس الأمر. هذا من عجائب شيخ الإسلام، كيف أنه يغوص في أعماق المقالات ويبين لك حقيقة الترابط والمصدر. فالفلاسفة كانوا يقولون إن الأنبياء يظهرون خلاف الحق، وهؤلاء يقولون إن ظاهر الكتاب والسنة ليس مرادا، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو طول ولم تنزيها. إذا ما الفرق بينكم وبين الفلاسفة من حيث الأصل؟ كلكم يزعم أن ما أظهره النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو المراد. ولذلك دائما كنا نقول لكم إن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يركز كثيرا على الربط بين الفلاسفة وبين المتكلمين ليبين أن الكلام مادته الأصلية الفلسفة. وسبق أن ذكرنا أن المادة الكلامية مادة مركبة من جملة مفصلة من مادة فلسفية مفصلة وهي غالب، ومن مقاصد كلية شرعية كالتنزيل، وبعض المقدمات العقلية الكلية. فلب وأصل علم الكلام هو المادة الفلسفية المفصلة. قال فإن المقصود هنا أن هؤلاء النفاة للعلو والصفات الخبرية كصاحب اللمعة وأمثالهم يقولون في الرسول من جنس قول هؤلاء إن الذي أظهره ليس هو الحق الثابت في نفس الأمر، لأن ذلك ما كان يمكنه إظهاره للعامة. فإذا كانوا يقولون هذا في الرسول نفسه، فكيف قولهم في أتباعه من سلف الأمة من الصحابة والتابعين؟ وحينئذ كيف يتسترون بمذهب السلف؟ قال ومن كان هذا أصل قوله في الرسول والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار كان مخالفا لهم لا موافقا، لا سيما إذا أظهر النفي الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم وخواص أصحابه عنده يبطنونه ولا يظهرونه، فإنه يكون مخالفا لهم أيضا. أنتم هذه النقطة الأخيرة. يقول حتى لو سلمنا لهم نريد أن نماشيهم على طريقتهم، أنتم تقولون أن ما هي طريقة النبي؟ ما هو مذهب السلف؟ إظهار الكذب وإخفاء الحق. أنتم أظهرتم الحق الذي أخفاه النبي، إذا أنتم خالفتموه. أعيد هذا. قال ومن كان هذا أصل قوله، أو عفوا من كان هذا أصل قوله في الرسول والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار كان مخالفا لهم لا موافقا، لا سيما إذا أظهر النفي الذي كان الرسول وخواص أصحابه عنده يبطنونه ولا يظهرونه، فإنه يكون مخالفا لهم أيضا لأنه أظهر ما أبطنوه وأخفوه. قال وهذا المسلك يراه عامة النفاة كابن رشد الحفيدي وغيره، وفي كلام أبي حامد الغزالي من هذا قطعة كبيرة، وابن عقيل وأمثاله من الحنابلة قد يقولون أحيانا هذا، لكن ابن عقيل الغالب عليه إذا خرج عن السنة أن يميل إلى التجهم والاعتزال في أول أمره بخلاف آخر ما كان عليه فقد خرج إلى السنة المحضة، لأن ابن عقيل رجع في نهاية أمره إلى السنة. قال أبو حامد يميل إلى الفلسفة لكنه أظهرها في قالب التصوف والعبارات الإسلامية، ولهذا رد عليه علماء المسلمين حتى أخص أصحابه أبو بكر بن العربي، فإنه قال شيخنا، وهذه شهادة ممن؟ من التلاميذ، قال شيخنا أبو حامد دخل في بطن الفلاسفة ثم أراد أن يخرج منهم فما قدر. قال وقد حكى عنه من القول بمذاهب الباطنية ما يوجد تصديق ذلك في كتبه، ورد عليه العلماء المذكورون قبله. يعني آخر شيء هذا الذي ذكره الشيخ يبين مقصوده في بطلان قول من انتسب أو من قال إن أهل البدع عادتهم أنهم إيش يقولون البدع ويتسترون بإيش بأنهم على بأن هذا هو مذهب السلف. الشيخ بيّن أن هذا ليس بصحيح، بل أهم فرق من البدع الروافض الخوارج الفلاسفة المعتزلة الجهمية يصرحون ببراءتهم من مذهب السلف، بل ويقولون في أئمة السلف يتبرؤون منهم، فكيف حينئذ تقول إن هذه هي عادة أهل البدع يقولون البدعة ثم يتسترون بمذهب السلف؟ نكتفي بهذا من القراءة لمجموع الفتاوى، وإن شاء الله السبت القادم بإذن الله عز وجل نعود إلى الرسالة التدمرية. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.